لا في النهي والدعاء، وهنا قال لام، لام الأمر. أين؟ لأنهم يقولون إذا كانت الكلمة على حرف واحد، نعم، فإنك تنطق بها باسمها. إذا كان الحرف الكلمة الحرف يعني على حرف واحد تنطق بها باسمها، وإن كان مكون من حرفين فأكثر فانطق به بلفظ. ولهذا نقول من حرف جر، ولا نقول الميم والنون حرف جر. ليش؟ من حرفين. ونقول اللام حرف جر، وإلى حرف جر. ليش؟ لأن اللام حرف واحد، نقول اللام. وإلى كم حرف؟ ثلاثة حرف، نقول إلى حرف جر. بخلاف ما إذا كان حرف، إذا كان فعلا، إذا كان اسم، إذا كان فعلا فإنه ينطق به بلفظه ولو كان على حرف واحد. الفعل تنطق به بلفظه ولو كان على حرف واحد، مثل قي، ربي قيني عذابك. ما تقول القاف فعل دعاء، تقول قي فعل دعاء. وتقول راء زيدا، راء زيدا، ايش معنى راء زيدا؟ انظر اليه، يعني انظر اليه. طيب تقول راء فعل امر ولا ار فعل امر؟ تقول راء فعل امر. اذن اذا كانت الكلمه على حرف واحد فان كانت فعلا فانطق بها بلفظها، وان كانت حرفا فانطق بها باسمها. هذه القاعده. طيب يقول لا في الدعاء، لا في النهي، لا في النهي، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، ولا تشطط. نقول لا ناهية. تشطط فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلم جزمه السكون. طيب تقول أيضا لا تضرب ولدك المؤدب، لا تضرب ولدك المؤدب، لا تضرب، صح؟ لا تضرب، انتبه يا جماعة، لا تضرب، صح؟ صح، لأن لا ناهية فتجزم الفعل المضارع لا تضرب ولدك. فلو قال قائل لا تضرب ولدك، خطأ. ولو قال لا تضرب ولدك، خطأ، لأن لا ناهية، وإذا دخلت لا ناهية على الفعل وجب الجزم. لا تضرب ولدك. لا في الدعاء هي لا ناهية الناهية، لكنه إذا وجه الخطاب إلى الرب عز وجل لا تقول ناهي، لأنك مو أنت اللي تنهى الله، الله هو الذي ينهاك وأنت لا تنهى الله. إذن ماذا أفعل؟ ماذا أسميها؟ دعاء. لا دعائية، أو لا حرف دعاء، مثل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا، لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، صحيح؟ لا تؤاخذ، سكننا ايش؟ الذال التي هي اخر الفعل. طيب لو قلت ربي لا تجعلني اشقى خلقك، لا تجعلني اشقى خلقك، صح؟ ربي لا تجعلني اشقى خلقك، صحيح؟ طيب ربي لا تجعلني أشقى خلقك، خطأ. ليش؟ لأنك ظلمتها، ولا الدعائية تجزم فعل المضارع. فهذه ثمانية. أحرف تجزم فعلا واحدا. نأخذ مثال نشوف من يعربه منكم، من هو على السجاد؟ الصف الثاني. نبدأ بالصف الثاني. عندك السجاد ولا لا؟ ايه اخذت اظن بالاول، الحسات كثيرون. طيب لا تقم، لا تقم، طيب وهذه قلت انها ناهيه، ها قلت انها ناهيه صحيح. زين هند لا تقوم، لا لا ناهية تقوم ولا لا تقوم؟ لا هند لا تقوم، ها أو لا تقوم. طيب هل أنت تنهى أو تخبر؟ أنت لا حدثنا قلت هند لا تقوم من مكانه، خبر ولا نهي؟ خبر. إذا لا ليست نهي، نافية، لا نافية، ولا النافية ما تغيب في فعل شيء، لا تغير شيء في الفعل لغير لا النهي. طيب ها الخبر إذا صار خبر خبرنا إن هند لا تقوم، هذا معناه أنها خبر. لكن لو قلت للمرأة لا تقومي هذا نهي. طيب إذن لا نافية تقومي صحيح. أخذت ما كنت بالأول بالصف الأول. طيب لم يقم زيد، ها أول هل هذا المثال صحيح؟ لم يقم زيد، ها كلم يا أعرف. لم حرف نفي وقل، نعم تمام. لم يقم، نعم يقم فعل مضارع مجزوم بلم وعلم جزمه سكون. أحسنت. لم يقم زيد فاعل مقلوب. طيب لو قال قائل لم يقوم زيد، لم يقوم زيد، نعم ها واحد اللي قالوا عالم، عالم من العلم كان لم يقوم زيد، وهذا رفع صحيح يا جماعة. طيب له عالم، له عالم لأن عالم يخطي. أين نعم قسم يجزم فعل واحد وقسم يجزم فعلين، تمام. كم عدد التي تجزم فعلا واحدا؟ ثمانية. ما هي؟ لم ولم ولم ولم ولام الأمر والدعاء ولام النهي والدعاء. أحسن تمام. هاتي مثلا الأخ مثلا للم. لم يضرب أعرفها. نعم أنت اي. طيب لم حرف نافي، لم حرف نافي حرف قل، نعم وجزم، نعم يضرب مفعول به، لا لا لا فعل مضارع، فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمها الياء، لا يا اخي علامة جزمها لم يضرب السكون. طيب لو قال هذا القائل لم يضربوا شور، يعني نقول خطأ ولا صواب؟ خطأ. نقول إيش؟ لم يضرب، هذا الصواب كذا يا سلامة. طيب ألم، هي هم مثال ألم نشرح لك. أعرب هي ألم، هي لم حرف نفي. لا لا بالعكس، نعم. طيب ونشرح المضارع مجزوم بألم وعلم الجزم. طيب لكن لاحظوا أحيانا ما صح أن يكون حرف نفي، لأن هنا المقصود تقرير الشرح، وعلى هذا فنقول ألم حرف حرف جزم وقلب بس. طيب وأما الأمر فبالعكس. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن، بدأ الآن بالجوازم التي تجزم فعلين، إن مثل إن يقم زيد يقم عمرو. الأول يقم مجزوم، والثانية أيضا مجزومة. يسمى الأول فعل الشرط ويسمى الثاني جواب الشرط. إن يقم زيد يقم عمرو، لا بد من هذا. لو قلت إن يقم زيد يقوم عمرو صار هذا خطأ أو ضعيف. لو قلت إن يقوم زيد يقوم عمرو خطأ. لو قلت إن يقوم زيد يقوم عمرو ها خطأ. إذن إن يقوم زيد يقوم عمرو. قال الله تعالى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم. إن يكن غنيا، إن تصبك حسنة تسؤهم. إن تصبك حسنة الجواب تسؤهم، ما قال تسؤهم، قال تسؤهم. إذن المثال رحمك الله إن تصبك حسنة تسؤهم، هذا المثال. إن الثاني قال من، ومن إيه نعم، وما، ما أيضا من أدوات الجزم التي تجزم فعلين. مثاله وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، فعل الشرط ما هو؟ تفعلوا، وهو مجزوم بحذف النون. وجواب الشرط يعلمه الله، وهو مجزوم بالسكون. طيب لماذا جزم الأول بحذف النون؟ لأنه من الأفعال الخمسة، والثاني بالسكون لأنه فعل مضارع لم يتصل بآخر شيء. من أيضا من أدوات الجزم التي تجزم فعلين من، كقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. يعمل فعل الشرط، يرى جواب الشرط. طيب يعمل فعل الشرط مجزوم بالسكون، يراه مجزوم بحذف الألف لأنه معتل بالألف والفتحة قبل أذن عليها، والها مفعول به. طيب مثلها ومن يعمل مثقال ذرة خيرا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى مثلها. طيب ومن وما، ومهما، مهما أيضا من أدوات الجزم التي تجزم فعلين. قال الشاعر ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. ومهما تكن هذا فعل الشرط، تعلم هذا جواب الشرط، وحرك بالكسر مراعاة للروي يعني لأخ البيت. البيت تكن وإن خالها تخفى تعلم. تمام. طيب مهما قال وإذ ما، إذ ما جميع ولا إذ وحدها؟ جميع. إذ ما أداة شرط جازم تجزم في فعلين، تقول لصاحبك إذ ما تجلس أجلس، يعني في أي مكان تجلس أجلس، إذ ما تجلس أجلس. فعل الشرط إيش؟ تجلس. جواب الشرط أجلس. طيب لو قلت إذ ما تجلس أجلس، خطأ. إذ ما تجلس أجلس، خطأ. إذ ما تجلس أجلس، إذ ما تجلس أجلس. لا تقول صح قبل كم، هذا قال صح قبل كم. طيب إذ ما تجلس أجلس إيش؟ خطأ. إذ ما تجلس أجلس. تمام. طيب وأي، أي من أدوات الجزم التي تجزم فعلي، مثل أن تقول أي ثوب تلبس ألبس، أي كتاب تقرأ أقرأ، أي كتاب تقرأ أقرأ. أين فعل الشرط؟ تقرأ. جواب الشرط أقرأ. لو قلت أي كتاب تقرأ أقرأ، خطأ. لو قلت أي كتاب تقرأ أقرأ، خطأ. أي كتاب تقرأ أقرأ، خطأ. أي كتاب تقرأ أقرأ، آدم يقول صحيح. لا يا آدم مو صحيح. أي كتاب تقرأ أقرأ مو صحيح، لازم تجزم الفعلين، تقول أي كتاب تقرأ أقرأ. طيب أيانا، نعم متى، تقول متى تقوم أقوم، متى تقوم أقوم. هذه متى أداة جزم تجزم فعلي، وتقوم فعل الشرط، أقوم جواب الشرط. طيب متى أيانا، تقول أيانا ما تجلس أجلس، أو أيانا تجلس أجلس، يجوز زيادة ما ويجوز بقاء، رحمك الله. أيانا تجلس أجلس، نفس الشيء فيما قلنا كما سبق. أيانا وأين، تقول نعم نأتي بمثال من القرآن أحسن، أينما تكونوا يأتي بكم الله، أينما تكونوا يأتي بكم الله. لكن في هذا إشكال، ما علامة الجزم في فعل الشرط؟ أينما تكونوا يأتي بكم الله، حذف النون. أين الجزم في جواب الشرط؟ حذف الياء، بحذف الياء. فأينما تكونوا يأتي بكم الله، نقول أينما أداة جزم تجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جواب. تكون فعل مضارع مجزوم بأينما بأينما أينما جميل. طيب على أنه فعل الشر، وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل. يأتي بكم الله، يأتي فعل مضارع مجزوم بأينما على أنه جواب الشرط، وعلامة جزمه حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليها. طيب أين أن خاص منه إن شاء الله خاص منه أن أيضا أداة جزم تجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. فقل مثلا أن تحضر أحضر، يعني متى تحضر أحضر، فأن أداة جزم تجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه، وتحضر فعل مضارع مجزوم بأن على أنه فعل الشرط، وأحضر فعل مضارع مجزوم بأن على أنه جواب الشرط. وحيثما، حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. طيب حيثما تستقم يقدر، أين فعل الشرط وجواب الشرط؟ يقدر. وقال الله تعالى حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، لكن هذه لم يظهر فيها الجزم لأن فعل الشرط كان ماضيا. طيب وحيثما وكيفما، كيفما أيضا من أدوات فعل الشرط التي تجزم فعلين، مثل أن تقول كيفما تكون أكون، كيفما تجلس أجلس، يعني على أي كيفية أجلس تجلس أجلس أنا، على أي كيفية تكون أكون أنا، هذه كيفما. كيفما تجلس أجلس، يعني متى تجلس أجلس؟ أسألكم كيفما تجلس أجلس، هل معنى متى تجلس أجلس؟ لا، المعنى على أي كيفية تجلس أجلس. طيب قال المؤلف وإذا في الشعر خاصة، إذا في الشعر خاصة، يعني إذا لا تجزم فعلين إلا في الشعر خاصة. ومن ذلك قول الشاعر وإذا تصبك خصاصة فتحملي، وإذا تصبك خصاصة فتحملي، خصاصة يعني جوع. فعل الشرط تصبك، جواب الشرط جملة تحمل، هذه عشرة جوازم، لكنها تختلف عن الثمانية الأولى بأنها تجزم فعلين، يقال للأول فعل الشرط ويقال للثاني جواب الشرط. نعم. نعم يصبح بما هو معلوم. نعم أين جلس أجلس، إيش هاي وين ما، وين ما ما زائد، لكن اللي يفتونها ما حاجة يقول ما زائد، أين ما جميع. نعم ما بعد هذه تبي درس، باقي علينا الآن، باقي علينا ما هي الجواز تجزم فعلين. نعم الثاني عد عد عد إن وما ومن ومهما وإذن وأين ومتى وأيانا وأين وأنا وحيثما وكيفما وإذا مش اي اذا تكون ستة الاولى تكون ستة الاولى ويجعل لا سواء دعيه او نهي واللام سواء دعيه او امر. نعم. لا لا يجوز يجوز راجع حاشة الخضري. تعرف حاشة الخضري على ابن عقيل؟ أنا ما ها؟ يعني في كتول غير على ذلك المكتبة في المكتبة في المكتبة الله أنه في المكتبة كل أدوات الجزم ما عدا أي ما بعد كم ما بعد جينا فيها باقي باقي متاع شيء كثير. نعم. من 10 إلى 19 إيش؟ من 8 إلى 19 إذا. إيه الظاهر إنه إذا في الشعر خاصة ما عدها لأنه من مستقلة. التي تجزم في علي لها فيها مباحث. البحث الأول أنها تجزم فعلين. الفعل الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جواب الشرط. مثل إن تجتهد تنجح. إن تجتهد تنجح. فلا يصح أن يقال إن تجتهد تنجح ولا يصح أن يقال إن تجتهد تنجح ولا يصح أن يقال إن تجتهد تنجح ولا يصح أن يقال إن تجتهد تنجح. المهم لا بد من جزم الفعلين. هذه واحد. البحث الثاني هذه الأدوات كلها أسماء إلا إن كلها أسماء إلا إن. وعلى هذا فتقول إن حرف شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. أما ما عداها فتقول ما اسم شرط جازم ما اسم شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه. عرفتم ولا لا؟ ها طيب. البحث الثالث الجزم يكون إذا كان فعل الشرط وجواب الشرط مضارعا. إذا كان فعل الشرط وجواب الشرط مضارعا فإنه يكون الجزم. مثل إن تجتهد تنجح. أما إذا كان فعل الشرط وجواب الشرط فعلا ماضيا فإنه يبقى على بنائه ما يتغير على بنائه إما على الفتح أو السكون أو الضم ويكون مبنيا على كذا في محل جزم مبنيا على كذا في محل جزم. مثاله إن اجتهد زيد نجح. إن اجتهد زيد نجح الفعل لم يتغير. ليش؟ لأنه مبني ماضي والماضي يبنى ما يتغير. فنقول في إعراب إن اجتهد زيد نجح إن حرف شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. اجتهد فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط وزيد فاعل ونجح فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم جواب الشرط. مفهوم؟ إيه؟ طيب تقول إن اجتهدت نجحت. هنا الفعل مبني على السكون في محل جزم. لماذا بني على السكون؟ إن اجتهدت اتصال بضمير الرفع المتحرك. فتقول إن اجتهدت إن فعل حرف شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه اجتهد، ها فعل ماضي مبني على السكون في محل جزم. ما تقول مجزوم، لأن ما السكون هذا ما هو علامة إعراب، هذا بناء. طيب، وتقول إن اجتهدوا نجحوا، هنا تقول مبني على الضم، أولى لاتصال بالواو الجماعة في محل جزم، مبني على الضم في محل جزم. طيب، إذا كان الأول مضارعا والثاني ماضيا مثل إن تجتهد نجحت، فماذا نعمل؟ نجزم الأول والثاني مبني على ما هو عليه في محل جزم، فتقول إن تجتهد نجحت، ولا يجوز أن تقول إن تجتهد نجحت، ما يجوز كذا ولا لا؟ إذا كان بالعكس مثل إن اجتهد زيد ينجح، نقول صح، إن اجتهد زيد ينجح، اجتهد في الماضي مبني على الفتح في محل جزم، وزيد فاعل، ينجح فعل مضارع مجزوم بإن جواب الشرط، جواب الشرط. في هذه الصورة يجوز أن ترفع الفعل المضارع، يجوز أن ترفع، فتقول إن اجتهد زيد ينجح، إن شاء زيد ينجح. قال ابن مالك وبعد ماض رفعك الجزاء حسن، وبعد ماض رفعك الجزاء حسن، وش الذي ينطبق على كلامه؟ أن تقول إن اجتهد زيد ينجح، ولكنه حسن يعني ليس ممنوعا، ولا في الأصل إن اجتهد زيد ينجح، هذا الأصل، ولكن لو رفعت فلا بأس، وحينئذ نقول ينجح، إذا رفعنا نقول ينجح فعل مضارع والجملة في محل جزم جواب الشرط، لأن الأداة هنا لم تتسلط على الفعل، تسلطت على الجملة، ولهذا بقى الفعل مرفوعا. طيب، صار عندنا أربع صور، أن يكون مضارعين فيجب فيهما الجزم، أن يكون ماضيين فيبنيان، ما العامل لا يتسلط عليهما، أن يكون الأول ماضيا والثاني مضارعا فيبنى الأول ويجزم الثاني، ويجوز رفع الثاني، ويجوز رفع الثاني. الرابعة الأول مضارع والثاني ماضي فيجزم الأول ويبنى الثاني ويكون في محل جزم، كذا ولا لا؟ طيب، كم ذكرنا بحث؟ أربعة بحوث أو ثلاثة؟ طيب، هذه الأدوات تجزم فعلين، هذه الأدوات كلها أسماء إلا إن، ها إذن ثلاثة المباحث، ثلاثة المباحث، ثلاثة إيه؟ طيب، المباحث ثلاثة. المبحث الرابع، إذا كان جواب الشرط جملة لا يصح أن تباشر أداة الشرط، إذا كان جواب الشرط جملة لا تصلح لمباشرة أداة الشرط فإنه يجب اقترانها بالفاعل، بالفاعل. أعيد القاعدة، إذا كان جواب الشرط جملة لا تصلح لمباشرة أداة الشرط وجب اقترانها بالفاعل، وجب اقترانها بالفاء. معروفة؟ ها؟ إذا كان جواب الشرط جملة لا تصلح أن تباشر أداة الشرط وجب اقترانها بالفاء. قال ابن مالك: وقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. طيب، وتقريبا لهذا جمعها بعض الناس ببيت، وهو اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. اسمية يا بسام، طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. أعيدها الثالثة: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. من حفظها؟ ايش حتى مرتين؟ ما لا زين محفوظة الآن. يلا خالد، وبما طيب الثالث: اسمية طلبية وبجامد وبما وبقد وبما وقد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. طيب، اسمية يعني إذا كان جواب الشرط جملة اسمية وجب اقترانها بالفاء، وجب اقترانها بالفاء. مثاله: إن تجتهد فأنت ناجح، إن تجتهد فأنت ناجح. إن حرف شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جواب. تجتهد فعل مضارع مجزوم بإن فعل الشرط وعلم جزم السكون، وفاعله مستتر وجوبا تقديره أنت. فأنت ناجح ألفا رابطة للجواب، انتبهوا، ألفا رابطة للجواب يعني تربط ما بعدها بما قبلها. وأن مبتدأ وناجح خبره، فالجملة الآن اسمية، الجملة اسمية. فنقول الجملة من المبتدأ والخبر في محل جزم جواب الشرط، هذا الإعراب، هذا الإعراب. قلنا ألف رابط الجواب، وأنت مبتدأ وناجح خبر، والجملة من المبتدأ والخبر في محل جزم جواب الشرط. طيب، قال رجل آخر: إن تجتهد أنت ناجح. صح؟ خطأ، لأن الجملة اسمية يجب أن ترتبط بالفاء. طيب، هذه اسمية، وإن تصبر وإن تعفو وتصفح وتغفر فإن الله غفور رحيم. إن تعفو وتصفح وتغفر فإن الله غفور رحيم. أين فعل الشرط؟ تعفو وما عطف عليه. أين جواب الشرط؟ فإن الله غفور رحيم. لماذا اقترنت بالفاء؟ لأن الجملة اسمية، كل جملة مبدوءة بإن فيه اسمية، الجملة اسمية، فلذلك وجب اقترانها بالفاء. طيب، في غير القرآن لو قال: إن تعفو عمن ظلمك إنك محسن. ها لا يا أخي خطأ كيف؟ اسمع، إن تعفو عمن ظلمك إنك محسن. خطأ. ليش؟ وش أقول؟ وش الصواب؟ فإنك محسن، إن تعفو وتصفح وتغفر فإن الله غفور رحيم. واضح يا جماعة؟ طيب هذه الاسمية. طلبية، طلبية كل ما دل على طلب، مثل الأمر والنهي والاستفهام. الأمر والنهي والاستفهام. تقول إن جاءك ضيف فأكرمه، إن جاءك ضيف فأكرمه. أين فعل الشرط؟ جاءك ضيف، طيب فأكرمه جواب الشرط. لماذا اقترنت بالفاء؟ اقترن بالفاء لأن الجواب طلبي في الأمر. طيب قال قائل إن جاءك ضيف أكرمه، خطأ. ليش؟ لأن يجب اقترانه بالفاء طلبية. مثال إن نم إليك النمام فلا تصدقه. ها صح، إن نم إليك النمام فلا تصدق. هنا طلبية ولا لا؟ وش الطلب؟ نهي. نهي. لو قلت إن نم إليك النمام لا تصدق، خطأ، لأن الجملة طلبية فلا بد أن تقترن في الفاء. طيب الاستفهام، إن حدثك الكذوب فهل تصدقه؟ إن حدثك الكذاب، مو الكذوب، الكذاب، فلا تصدق، فهل تصدقه؟ فهل تصدقه؟ وش الجواب؟ ها؟ صحيح. ليش؟ لأنها طلبية بلا استفهام. اقعدوا لا ترددوا. نقول هذه طلبية لأن استفهامية. لو قال قائل إن حدثك الكذاب هل تصدقه؟ خطأ. ليش؟ ها؟ لأنها طلبية فلا بد من اقترانها بالفاء. وبجامد، يعني إذا كان جواب الشرط فعلا جامدا، يعني أصابه البرد حتى جمد، صح؟ صحيح؟ كيف صحيح؟ الجامد يقولون هو الذي لا يتصرف، لا يتصرف، فهو جامد على اسمه. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، فهو جامد لا يتغير. فمثلا بئس، بئس جامد، ما له فعل مضارع ولا فعل أمر، ما تتصرف، ليس مثله، جامد لا يتصرف. إذا كان لا يتصرف فإنه يقترن بالفاء وجوبا. مثاله إن تعدى عليك المجرم فليس بضارك إلا بإذن الله. صحيح المثال؟ طيب، إن تعدى عليك المجرم ليس بضارك إلا بإذن الله، خطأ. ليش؟ لأن الجملة الجوابية مبدوءة بفعل بفعل جامد. طيب، إن صاحبت فلانا فنعم الصديق هو. ها؟ كيف؟ ليش؟ لأن نعمة جامد. إن صاحبت فلانا نعم الصديق هو، خطأ.